يا رب على سر التي صلي بجميع الأوقات من جاء لنا بالآيات وبعثه مقاما محمودا والله بصحبته فزنا وصراط الغرب لقد جزنا ومقام الغرب لقد حزنا برضاه بلغنا المقصود ما ثم سواك لنا ناظر يا من بسرائرنا حاضر فاغفر لعبيدك يا غافر ومنادي الوصل بنا صاحا وعبير عارفنا فاحا والعادل أضحى مكبودا يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا تموت لزم الباب نال القربى وفز بالأجر والغنائم ولا تنم ساعة التجري فليس يحظى بالأجر نائم قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم سوى الرضا وقد توسلنا يا إلهي بسيد العرب والأعاجم نبينا المصطفى التهام من جاء للأنبياء خاطم من جاء للأنبياء